والعلم، المعرفة والعلم دي ايه؟ عندي سبقت وقلتها لكم منذ القدم، اخبرتكم بما لم يفعل. المعرفة عندي، ما هو المذخرة فيه كل كنوز الحكم والعلم، كل كنوز الحكمة والعلم والايه والمعرفة، كل حاجة موجودة عندي. فبيعمل مقارنة بين بيل ونبو، إله القوة وإله المعرفة، وبين قوة الله اللي تحمل إلى الأبد، وبين معرفة الله اللي بتسبق منذ الأزل وتخبر بما سيكون في الأبد. اذكروا كم كانت معاملتي لك يا إسرائيل. شوف أنا عملتك إزاي، وقلت لك إيه، وأثبتت لك وجودي إزاي. كيف ترتد لعبادة الأصنام العديمة الحس اللي ما بتقدرش تفيد بحاجة، بعد ما اختبرت ان انا عولتك وشلتك ورعيتك واعتنيت بيك على مر العصور. بص للماضي عشان تشوف عملي معاك. اذكروا ما فعلت لكم، وزي ما عملت لكم في القديم انا بوعدكم ان انا هعمل لكم ايضا في المستقبل. هشيلكم وهعتني بيكم وههتم بيكم. ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. ربنا بيأكد ذاته بأن اللي أنا بقوله هو اللي إيه هيتم، ومسرتي هي اللي هتحصل، واللي أنا بقوله هو ده اللي هيكون. وهنا ربنا مش لانه بيفرض رأيه، ده هنا ربنا بيؤكد ذاته ووجوده، ان اللي انا بقوله هو اللي حيكون. طب ايه يا رب رأيك، وايه هي مشورتك، وايه هي مسرتك، انت عايز ايه يا رب؟ رأي ربنا خلاص شعبه بواسطة كورش الملك اللي عينه للخلاص، وده كان رمز الرأي ربنا لكل البشرية، ان الخلاص يكون للبشرية بواسطة مين؟ مسيح الرب، بواسطة المسيح. عشان كده يقول رأيي يقوم وافعل كل مسرتي داع من المشرق. انا دعوت واحد من الشرق الكافر، شبهه بطائر كافر زي النسر، من ارض بعيدة رجل مشورتي. ده اللي حيتمم المشورة بتاعتي وحيتمم ارادتي. قد تكلمت فاجريه، انا قلت فهعمل هذا الكلام. قضيت فافعله، قضيت يعني حكمت وحتممه. كورش ده هو ذلك الكاسر اللي جاي من ارض بعيدة يصنع الخلاص لشعبه. وبعدين في آية رائعة جدا ومبدعة، اسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين عن البر، قد قربت بري لا يبعد وخلاصي لا يتأخر، وأجعل في صهيون خلاصا ولإسرائيل جلالا. ربنا ما زال بيوجه كلامه لشعبه، اسمعوا لي يا أشداء القلوب. أشداء القلوب يعني قساط القلوب، اللي قلوبهم متحجرة، اللي مش عايزين يفهموا، أو قلوبهم غبية مش عايزين يتجاوبوا مع كلام الله. البعيدين عن البر، في مسافة كبيرة جدا بينهم وبين البر، بين الصح، بين الحق، بين الحياة، بسبب قساوة القلب وغباوة القلب. ده مش بس شعبه، لكن أنا أيضا فوات كتيرة بسبب قساوة قلبي بحس إن حياة الصح، حياة القداسة، حياة البر ده شيء بعيد بعيد بعيد قوي عني، مش هقدر أوصل له. ربنا بيدينا خبر مفرح جدا جدا. إيه يا رب؟ يقول أنتم يلي بعاد قوي، قد قربت بري. مش قربتكم انتم من بري، ده انا قربت لكم ايه؟ بري، جبت البر لحد عندكم لا يتأخر. مش بس قرب في المسافة، لكن قرب كمان في الزمن. الانسان اللي حاسس ان الخلاص بعيد عنه وان القداسة امر بعيد عنه. احنا قلنا في مرحلتين الانسان بيجوز فيهم. مرحلة الاولانية الخلاص. الخلاص من ايه؟ يعني ايه الخلاص من الخطية؟ في حاجتين انا بخلص فيهم من الخطية. اول حاجة من اسباب الخطية، الاسباب والدوافع اللي بتقودني الى الخطية. وتاني حاجة نتائج الخطية ايضا بخلص منها. نتائج الخطية زي الموت، الخراب، المرض، الضياع، دي عواقب الخطية. لكن ربنا مش بيخلصني من عواقب الخطية ونتائج الخطية فقط، لكن ربنا كمان بيخلصني من ميول الخطية، من اسباب الخطية، من الدوافع اللي بتدفعني للخطية. اول حاجة الخلاص، تاني حاجة القداسة، ان بعد ما اخلص من اسباب الخطية ومن نتائج الخطية اعيش حياة القداسة، اعيش حياة البر، حياة الصح. فربنا بيقرب لنا الخلاص والقداسة ويقول ده هو بري. حياة الصح انا بقربها لكم برغم انكم بعيد جدا عنها ومش مستعدين ليها وغير كفء ليها، لكن انا بقربها لحد عندكم. قد قربت بري لا يبعد وخلاصي لا يتأخر. عشان كده انتوا عارفين الكرازة اللي جه المسيح ينادي بيها في خدمته على الارض، العبارة اللي كان بيقولها باستمرار ايه؟ قد اقترب منكم ملكوت الله. اقترب، قرب منكم. والاكسبريشن الانجليزي بتاعه The kingdom of God is at hand. At hand يعني في متناول اليد. ما على الانسان الا يمد ايده ايه؟ وياخده. قربوا قربوا قربوا جدا منا لغاية ان الانسان بس محتاج انه يمد ايده علشان ياخد هذا البر. بس لازم يمد ايده، لان مد الايد ده معناه الارادة. اهو ربنا بيقول بري قربته لا يبعد خلاصي لا يتأخر. النفس اللي عايزة تعيش صح، اللي عايزة تعيش نظيفة، اللي عايزة تعيش طهرة، اللي عايزة تعيش نقية، الله بيقول لها حتى لو كان قلبك فيه أساوة وشديد، حتى لو كنت حاسس انك بعيد عن النظافة، حتى لو كنت حاسس انك بعيد عن الخلاص، بعيد عن القداسة، قد قربت بري لا يبعد خلاصي لا يتأخر. وأجعل في صهيون خلاصا لإسرائيل جلالي. صهيون تتمتع بالخلاص، نفس البشرية اللي بقت لربنا، وإسرائيل الموعودة واللي دخل في عهد بينها وبين الله تصير لجلالي. كلمة جلالي يعني مجدي وكرامتي. ان الكنيسة اللي ربنا دعاها وبررها وقدسها، النفس البشرية اللي ربنا دعاها وقرب منها البر والخلاص، تشهد لمجد الله في حياتها، تشهد للفداء، تشهد للتبرير، تشهد لعمل الروح القدس، تشهد لفاعلية الصلاة في حياتها، تشهد لصدق كلمة ربنا وقوة كلمة ربنا وإمكانية العيش بكلمة ربنا. كل هذا يؤدي إلى جلال الله وإلى تمجيد الله في حياة النفس وفي حياة الكنيسة. عشان كده تبقى الكنيسة شاهدة لجلال الله ولمجد الله، والنفس تبقى شاهدة لجلال الله ومجد الله. نفس اللي اتمتعت بالخلاص ودقت البر وعاشت بهذا البر تقدر تشهد لربنا. في صح 46 عمل تلك المقارنة ما بين الله وما بين آلهة بابل اللي كانت بتخوف الناس. لكن بابل نفسها، الشعب نفسه اللي صنع هذه الخطايا، ماذا يصنع الله بهم؟ 47 سفر أشعياء إصحاح 47 من عدد 1. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفهة. خذي الراحة واطحني دقيقا، اكشفي نقابك، شمري الذيل، اكشفي الساق، اعبري الانهار، تنكشف عورتك وترى معاريكي. اخذ نقمة ولا اصالح احدا، فادينا رب الجنود اسمه قدوس اسرائيل. اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين سيدة الممالك. غضبت على شعبي، دنست ميراثي ودفعتهم إلى يدك، لم تصنعي لهم رحمة. على الشيخ ثقلت نيرك جدا، وقلت إلى الأبد أكون سيدة، حتى لم تضعي هذه في قلبك، لم تذكري آخرتها. فالآن اسمعي هذا أيتها المتناعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها: أنا وليس غيري، لا أقعد أرملة ولا أعرف الثكل. فيأتي عليك هذان الاثنان بغتة في يوم واحد، الثكل والترمل. بالتمام قد أتي عليك مع كثرة سحورك ومع وفور رقاك جدا، وأنت اطمأننت في شرك، قلت ليس من يراني، حكمتك ومعرفتك هما افتناك، فقلت في قلبك أنا وليس غيري. فيأتي عليك شر لا تعرفين فجره، وتقع عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها، وتأتي عليك بغتة تهلكة لا تعرفين بها. قفي في رقافي وفي كثرة سحورك التي فيها تعبت منذ صباك، ربما يمكنك أن تنفعي، ربما ترعبين. قد ضعفت من كثرة مشهوراتك، ليقف قاسم السماء الراصدون النجوم، المعرفون عند رؤوس الشهور، ويخلصوك مما يأتي عليك. فإنهم قد صاروا كالقش، أحرقتهم النار، لا ينجون أنفسهم من يد اللهيب. ليس هو جمرا للاستدفاء ولا نارا للجلوس تجاهها. هكذا صار لك الذين تعبت فيهم، تجارك منذ صباقي قد شردوا، كل واحد على وجهه وليس من يخلصك. اسمعوا هذا يا بيت يعقوب، المدعوين باسم إسرائيل، الذين خرجوا من مياه يهوذا، الحالفين باسم الرب، والذين يذكرون إله إسرائيل ليس بالصدق ولا بالحق. فإنهم يسمون من مدينة القدس ويسندون إلى إله إسرائيل، رب الجنود اسمه. بالأوليات منذ زمان أخبرت ومن فمي خرجت وأنبأت بها، بغتة صنعتها فأتت، لمعرفتي أنك قاس وعضل من حديد عنقك وجبهتك نحاس. أخبرتك منذ زمان قبلما أتت أنبأتك، لألا تقول صنمي قد صنعها ومنحوتي ومسبوكي أمر بها. قد سمعت فانظروا كلها، وأنتم ألا تخبرون؟ قد أنبأتك بحديثات منذ الآن، وبمخفيات لم تعرفها الآن خلقت وليس منذ زمان، وقبل اليوم لم تسمع بها لئلا تقول ها أنا ذا قد عرفتها. لم تسمع ولم تعرف، ومنذ زمان لم تنفتح أذنك، فإني علمت أنك تغدر غدرا، ومن البطن سميت عاصيا. من أجل اسمي أبطئ غضبي، ومن أجل فخري أمسك عنك حتى لا أقطعك. ها أنا ذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة. من أجل نفسي أفعل، لأنه كيف يدنس اسمي وكرامتي لا أعطيها لآخر مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح اللي فات 46 الله تكلم عن سقوط آلهة بابل اللي هي بيل مردوك ونبو، اللي هم آلهة القوة وآلهة المعرفة، وعمل الله مقارنة بين ما يصنعه الإنسان من آلهة ليحملها على كتفه ولا تستطيع أن تصنع له شيء، وما بين اللي بيعمله ربنا مع الإنسان، إن ربنا بيحمل الإنسان من البطن حتى الشيخوخة وإلى الأبد يحمل. وتكلمنا إن ربنا مش حمل عليا، وإن الحياة الروحية ما هيش تقل عليا، لكن الله هو اللي بيحملني. فشفنا في الإصحاح اللي فات سقوط آلهة بابل، في إصحاح 48 ابتدى يتكلم عن سقوط بابل نفسها، أو بالأعم هيتكلم عن سقوط الإنسان اللي عبد صنعة إيديه. مش بس اللي صنعه الإنسان كإله هو اللي هيسقط، لكن كمان الإنسان اللي اعتمد على صنعة إيديه ووضع آلهة أخرى مكان الله، زي ما تكلمنا إن الصنم هو كل شيء الإنسان بيحطه مكان ربنا، بيتطلع إليه، بيترجاه، بيتكل عليه، بيستمد حياته منه، سواء كان مادة أو مركز أو علم أو قوة أو إنسان أو ذات أو أي شيء. ففي هذا الإصحاح الله بيعلن إن مش بس الآلهة اللي صنعها الإنسان بإيديه هي اللي هتسقط، لكن كمان الإنسان اللي اعتمد عليها هو هيسقط. وتناول الله في هذا الإصحاح أسباب سقوط مملكة بابل، وهيها نفس أسباب سقوط أي نفس فينا وضياع أي نفس وهلكها. تكلم عن الكبرياء، إنها اعتبرت نفسها سيدة الممالك. تكلم عن الأنانية، أنا وليس غيري، لأن بابل باستمرار كان بتقول كده، أنا وليس غيري، مفيش حد زي. التنعم والترفه يقود الإنسان إلى السقوط، عشان كده بولس الرسول يقول أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. الاتكال على الغنى أو على الثروة أو على القوة، الاتكال على العلم والحكمة البشرية، عدم الرحمة بالآخرين، عدم الرحمة بالآخرين يقود الإنسان إلى السقوط، عشان كده قالها لم تصنعي رحمة. الطمأنينة الكاذبة أو الواهية اللي هي كانت عايشة فيها، لأنها قالت أنا هفضل سيدة الممالك، لا أعرف الترمل ولا أعرف الثكل. الترمل هي المرأة اللي جوزها مات، والمرأة الثكلة اللي ابنها مات، كانت مطمئنة مش هعرف حاجة اسمها الموت. وأخطر ما كان من أسباب سقوط بابل اعتماد بابل على الأوهام والخرافات والسحر والأبراج والنجوم والعرافين والتنجيم والصحراء. دي الأسباب اللي جمعها لسقوط بابل المدينة اللي اعتبرت في وقت من الأوقات أنها سيدة ممالك العالم. بيقولها انزلي واجلسي على التراب. أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين. انزلي، كلمة انزلي معناها ايه؟ انحطاط، كانت مرتفعة ثم تنحط، كانت متكبرة لكن في دينونتها ستنحط الى التراب. انزلي واجلسي في التراب، لان هي دي حقيقتك، انك من التراب الى التراب تعودين. لا مجد ولا غناك ولا جمالك ولا حضرتك ولا بنتك ولا قوتك تقدر تعمل لك حاجة. انزلي واجلسي في التراب وبلا كرسي. تعرفين بابل احتلت كل ممالك العالم، استولت على العالم كله، فكان لها اعظم كرسي واعلى كرسي. الكرسي معناه الحكم والسلطان والكرامة. انزلي بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفهة. الغنى اللي كان في بابل والتنعم والترفه كيف تسقط بعد هذا التنعم والترفه والغنى والعظمة والسلطان، لكيما تنحط وتجلس في التراب. ادي النفس اللي استقرت في الخطية، واللي بعدت عن ربنا، واللي اتكلت على شيء اخر غير الله. النفس دي مصيرها هكذا. المهم ربنا نسميها هنا، ادها لقب ايه؟ عذراء. لان بابل كانت مقتنعة انها عذراء. عذراء يعني لم تتزوج، يعني لم تفتح. وده كان رجاء مملكة بابل، ان محدش يقدر يقتحمها، محدش يقدر يدخلها، محدش يقدر يحتلها. العذراء هي التي لم تتزوج، كانت تظن انها عذراء، محدش يقدر يأثر عليها. فهنا بيقول لها كل اللي انت افتكرتيه ده كان وهم، كان كذب. اي انسان بيعيش اي حياة خارج دايرة الله هو عايش في الوهم، هو عايش في الكذب. انت اللي بتدعينا ناعمة ومترفهة، كل اللي عايزاه بتلاقيه. لا بقى، تتغير الحال. خذي الرحى واطحني دقيقا، يعني عودي على الرحايا وابتدي اطحني الضيق. هو الضيق بيطحن؟ الضيق اصلا مطحون. عارفين لما واحد يحب يذل حد، شغل الطحن على الرحى ده شغل مين؟ العبيد. قال لها انت تنزلي تشتغلي كعبدة، ومن كتر الذل هتعملي عمل معمول. عارفين لما واحد يحب يذل واحد ويقول له روح نظف، طب انظف ايه؟ يقول له روح اغسل الميه. اهو روح اطحني دقيقا. مش بس كمان ان انت تطحني القمح وتصنعي منه دقيق، ده انت تعملي اللي معمول. زي ما واحد يعمل عمل وعايزين يذلوه يقولوا اعمله تاني. نزلت من التنعم والترفه الى مستوى العبودية. اتشفي نقابك، النقاب ده غطاء الوجه. شمري الذيل، يعني شمري الجلبية، لان شغل العبيد، العبد لما تيجي تشتغل علشان تعرف تشتغل لازم تشمر هدومها. اكشفي الساق وعبوري الانهار، هتعدي في المية. ليس لها مجد ولا كرامة. ومش بس تعبر الانهار، لكن كمان دي هتؤخذ سبي لارض بعيدة اللي ثابت العالم كله. تنكشف عورتك وترى معاريفي، تفقدي كرامتك. اخذ نقمة ولا اصالح احد. ده ربنا بيقول يعني انا هنتقم ومفيش صلح، إشارة إلى غضب الله العظيم، وإن مفيش تراجع في هذا الغضب، مفيش مغفرة، مفيش صلح. قرر قرار الدينونة ولا بد أن يكون ولا تراجع فيه. أخذ نقمة لا أصالح أحد، لأن الدينونة قد أتت على بابل تلك المترفهة والمتنعمة. ليه يا رب؟ لأن في صرخة من شعب الله، فادينا رب الجنود اسمه قدوس إسرائيل، فادينا رب الجنود اسمه. صرخة شعب الله ده لسه في الآية اللي فاتت بيتكلم مفيش غفران لا أصالح أحد، لكن شعب الله يصرخ ده انت يا رب اللي فادتنا، ده انت اللي صالحتنا، ده انت اللي هتحررنا من العبودية. عشان كده الآية دي مليانة فداء، ومش فداء وبس، وقداسة وتقديس لشعبه اللي بيصرخ له من الذل بتاع السبي سبي بابل. الله يستجيب لصرخات شعبه فيدين بابل. ومين هم شعبه غيرنا احنا اللي بنصرخ له من ألم الخطية ومن سلطان الخطية، وان الخطية متسلطة علينا بالظبط زي ما بابل متسلطة علينا. محتاجين لفدائك يا رب، فدائك ده اللي حررنا من سبي الخطية، ومحتاجين لتقديسك. انت قدوس اسرائيل، انت اللي تقدر مش بس تفدينا وتطلعنا من سلطان الخطية، لكن كمان تدينا حياة قداسة. شعب الله بيصرخ والله بيستجيب اليه. عشان كده يقول لها اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين، تفتحيش بقك، خشي في الظلمة. الصمت هنا يساوي الخراب، خراب لان باب اللي هيبقى فيها لا بائع ولا مشتري، لا صانع ولا تاجر ولا زارع ولا فلاح، مفيش حركة فيها، في صمت. صمت يساوي خراب، صمت وظلمة. الظلمة تعني الحزن والكآبة والفشل، محدش يقدر يعمل حاجة في الظلمة. وبالأكثر الظلمة تساوي النسيان. لما يقولوا واحد اتنسى يقولوا ده راح في ايه؟ ظلام النسيان، محدش شايفه، محدش عارفه. بابل دي اللي كانت معروفة في كل الكون، في كل العالم، دخلت في ظلمة النسيان. لأن الله يدين بابل، يدين بابل دينونة عظيمة جدا في الوقت المعين ليها. اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين سيدة الممالك. تشوفوا بابل كانت اخذت هذا الاسم، ان سموها سيدة الممالك اللي ليها السيادة على كل الممالك. كانت في ذلك الوقت اعظم ثروة في بابل، اعظم قوة في بابل، اعظم حضارة في بابل. تسمعوا عن حدائق بابل المعلقة والترفه والتنعم اللي كان فيها. بابل دي اللي فتنت كل أمم العالم، حتى إن كل أمم العالم انساقت وراءها وبتقلدها وبتخضع لها. في مقالة جميلة قريتها لأحد الخدام اللي في أمريكا، بيسمي أمريكا بابل العصر الحديث، لأن أمريكا حاليا هي سيدة الممالك، أعظم قوة وأعظم ثروة وأعظم حضارة. فتنت كل ممالك العالم، حتى في الشعوب العربية. يعني الشباب بيلبس تيشيرت ومرسوم عليه علم أمريكا، الكل مظهور بأمريكا سيدة الممالك. فبيقول إن بالضبط زي ما حصل في بابل اللي فتنت العالم في وقت من الأوقات، وبسبب الخطية بابل فقدت كل شيء واتمحت في الظلام وفي الصمت، بيتنبأ ان امريكا هيحصل لها نفس الوضع، لان بابل ضاعت بسبب الخطية، وامريكا هتضيع برضك بسبب الخطية، هتفقد كل شيء. فكتب نبوة جميلة جدا عن سقوط أمريكا اللي هي بابل العصر الحديث. غضبت على شعبي، دنست ميراثي، دفعتهم إلى يدك، لم تصنعي لهم رحمة، على الشيخ ثقلت نيرك جدا. الله سمح ليها في وقت من الأوقات إنها تؤدب شعبه، شعبه المختار اللي ضل بسبب الخطية أيضا. تقول طب ما هي كويس، ما هي نفذت اللي كان ربنا عايزه. مش هو ربنا اللي خلى بابل تأدب شعب إسرائيل؟ ليه دلوقتي ربنا جاي يعاتب بابل؟ مش احنا عملنا رب اللي انت عايزه؟ لا، هم غايتهم لما احتلوا مملكة إسرائيل ودمروها مش انهم ينفذوا مشيئة ربنا. ده ما عملوش الحكاية دي علشان خاطر ربنا، دول عملوا الحكاية دي طمعا في ثروة شعب الله، ولم يصنعوا رحمة بشعب الله. صحيح ربنا سابهم لإتمام مقصده، لكن لما هم عملوا العمل ده ما كانش من أجل ربنا، كانوش يعرفوا ربنا ولا ربنا عايز ايه. هدفهم كان طمعهم، عشان كده في معاملتهم لشعب الله ما عملوهوش للتأديب، لكن عملوه بالقسوة. فرق كبير جدا بين التأديب اللي ربنا كان عايز يعمله وبين القسوة اللي صنعتها بابل. عشان كده يقول لها لم تصنعي لهم رحمة. خدوا بالكم احنا عمالين نتكلم عن اسباب سقوط بابل، وهي هيها نفس اسباب سقوط اي واحد فينا في الخطية والدينونة. تكلمنا عن الكبرياء، تكلمنا عن التنعم والترفه، اتكلمنا عن عدم صنع الرحمة بالآخرين، يقودنا نحن أيضا للسقوط. عشان كده لما قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. إذا كنت أنا ما برحمش أخويا وأختي وبقعد أتكلم عليهم وبنتقدهم وبدنهم وبشوه سمعتهم، حتى لو كنت بقول ده انا قصدي خدمتهم او قصدي ان انا يعني اتسلى او قصدي اي حاجة، خدوا بالكم الحتة دي، لا رحمة لمن لم يصنع رحمة. ربنا بيقول دنست ميراثي، غضبت على شعبي، سلمتهم لايديكي. ازاي يا رب دنست ميراثك؟ ما هو ربنا كان، مين هو ميراث الله؟ شعب اسرائيل. طب ازاي ربنا دنسه؟ بان الهيكل اللي كان في وسطيه والعبادة والذبائح انتهت، لان لما بابل جت خربت الايه؟ الهيكل، ما بقاش فيه شيء مقدس يقدسهم. الهيكل نفسه انداس باقدام الكلدانيين، باقدام البابليين. انت رب سمحت بكده؟ أقداسك يا رب تسمح إنها تدنس؟ لأن شعبي معش حياة القداسة. فقلتي على الشيخ، الشيخ ده يعني اللي تعب واللي اشتغل كتير وكان من حقه إنه يستريح وما فيهوش قوة. الشيخ ده اللي ينبغي إن هو يكرم ويرتاح، لكن أنت فقلتي النير عليه إيه؟ جدا. عشان كده من هنا تأتي دينونتك. سبب تاني لسقوط بابل في عدد 7، قلت إلى الأبد أكون سيدة حتى لم تضعي هذه في قلبك، لم تذكري آخرتها. إلى الأبد، ظنت أنها دخلت الأبدية، مفيش حاجة هتتغير، أنها ستظل سيدة إلى الأبد، متسلطة إلى الأبد، تملك إلى الأبد. إلى الأبد أكون سيدة. مش ساعات الإنسان بيحس إن صحته هتفضل معاه للأبد، وماله ومركزه وعلمه وعزوته وذكاؤه وخبرته ومكره هيفضلوا معاه إلى الأبد، أو جماله أو قوته. يقول لها لم تضعي هذا في قلبك، ما حطيتيش ده في قلبك وما افتكرتهوش ايه ان ليكي اخرة. مسكين الانسان اللي عايش في العالم وحاسس ان هو سيحيا الى الابد، ان الامور بتاعته مستقرة وهتفضل مستقرة على طول، وما حطش في قلبه لم تضعي هذه في قلبك وتذكري انك ليكي اخرة. مش عارف الناس بتتخانق على ايه وبتتصارع على ايه وبتدوس على بعض على ايه وبتكره بعض على ايه. ده لو كل واحد بس حط في قلبه الكلمة دي وتذكر ان كل حاجة ليها اخرة. بس يا ترى الاخرة هتكون ايه؟ فالان اسمعي هذا ايتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها انا وليس غيري. طب اسمعي بقى انت ايتها المتنعمة اللي حاسة معك ثروة وقوة وحضارة لا تنتهي وبتقول انها دايمة الى الابد، جالسة يعني مستقرة بالطمأنينة، مطمئنية جدا وهادية جدا، بس الطمأنينة دي وهي كاذبة خادعة. وقائلة في قلبها اللي بتفكر فيه باستمرار واللي بتلف وتدور حواليه باستمرار، من جواها بتلف حوالين ايه؟ ذاتها، انا وليس غيري. من اسباب سقوط النفس زي ما سقطت بابل ان النفس بتفضل متمركزة حوالين ذاتها، تقول انا وليس غيري، انا وما فيش حد زيي، انا اللي عارف كل حاجة، انا اللي فاهم كل حاجة، انا اللي استحق كل حاجة، انا اللي قادر اعمل كل حاجة، انا اللي اجمل حاجة، انا اللي اقوى حاجة، انا اللي اقدس حاجة، انا انا انا انا وليس غيري. النفس اللي بتبص لذاتها ومن كتر بصتها لنفسها ممكن تدوس على غيرها علشان تطلع وتظهر وترتاح وتتمتع وتطمئن. كل ده كذب وخيال ومش حقيقة. انا وليس غيري، مفيش حد زيي، لا اقعد ارملة. فاهمين الكلمة؟ الكلمة دي خبيثة جدا. لا اقعد ارملة يعني ايه؟ يعني حتى لو مات جوزي اعرف اجيب غيره. يعني احساسها بانها مطلوبة دائما ومرغوبة دائما، حتى الموت مش هيوصلني او مش هيأثر فيا. ما هي دي النفس الخبيثة، حتى لو راح مني شيء هجيب احسن منه. في كبرياء النفس وفي عنادها، حتى لو فقدت اي شيء ايا كان، حتى ولو بالموت هعرف اجيب غيره. في نفس كده تعتبر خبيثة جدا، وفي ذكائها تعرف ترتب كل امورها، تفقد ثروة او تفقد مادة او تفقد شيء او تفقد انسان بالخبث تجيب غيره وتحس انها ما زالت مطلوبة ومرغوبة. لا اقعد ارملة ولا اعرف الثكل، فيأتي علي في هذان الاثنان. اللي انت بتقولي ان انا ما اعرفهمش وما يجوش عليا، هيجوا عليك هذان الاثنان بغتة في يوم واحد. وفي يوم واحد تفقد كل شيء. دي النفس اللي ما رحمتش غيرها. دي النفس اللي قالت انا وليس غيري. عشان كده خدوا بالكم، اللي ما بيعملش رحمة في الاخرين ملهوش رحمة. اللي بيتكلم ويدين وينقض ويجدف ويشوه ويحاول يطلع على صورة الآخرين أو يستغل الفرصة وياخد فرصة الآخرين، مش ممكن هيثبت حتى لو جاله وقت وحاسس إنه جالس مطمئن. فالطمأنينة دي طمأنينة كاذبة. اللي قالت لا أقعد أرملة ولا أعرف التكل، اللي حاسة بقوتها ووفرت قوتها وغناها وحضارتها وانها لا يمكن ان تخلى من ساكنيها اللي هم اولادها. لا اعرف السكن يعني ما فيش اولاد حيموتوا، هيفضل فيها ناس ساكنه كتير، ليا اولاد كتير، ليا ثمر كتير. يجي لها الترمل والسكل في يوم واحد وفجأة. تقول لي يعني هو ربنا عايز الإنسان يفضل طول عمره قلقان ما يحسش ان في حياته استقرار؟ يعني حتى لو كنت انا غني دلوقتي وصحتي كويسة وبيتي كويس وان انا بشتغل كويس، ما قلقش يعني؟ ما اطمئنش؟ هفضل طول عمري حاسس ان ده كله ده ممكن يتغير في لحظة، وعيش تيدي اللي انا هفضل فيها على كف عفريت زي ما بيقولوا؟ هو ربنا عايز نفضل قلقان على طول؟ لا طبعا، بالعكس، ربنا مش عايز الانسان قلقان على طول، ده ربنا عايز الانسان يستقر ويهدأ. بس يستقر ويهدأ ايه؟ صح، في الثابت مش في المتغير. ومفيش حاجة ثابتة الا شخص الله. الثكل والترمل، بالتمام قد اتي عليك، هيجولك مش هيبقى فيك حاجة. قد اتي عليك مع كثرة سحورك، مع وفور رقاقي جدا. نقطة كمان يبتدي ربنا يتكلم فيها عن سقوط بابل، ان بابل كانت معتمدة على السحر والرقي والتنجيم والابراج، كل ده هيشرحه دلوقتي. ما كانوش يعملوا عمل او يخشوا في مشروع او يتحركوا او يسافروا او يدخلوا حرب الا لما يسألوا السحرة والمنجمين ويطلعوا الابراج ويتفائلوا ويتعافوا ويسألوا العرافين، لانهم كانوا بيحسوا ان الحاجات دي بتديهم امان، بتعرفهم المصير والمستقبل وبتطمنهم على الحاضر. حتى يقولوا يسموها معرفة الطالع، الطالع يعني المستقبل اللي جاي. فبيقولها كل ده هيجي عليكي بالرغم من وفرة سحورك وكثرة رقاكي، برغم الاحتياطات الكتيرة اللي انت كنت بتعمليها ومعتمدة عليها على انك تعرفي الطالع وتعرفي المستقبل عشان تعملي او ما تعمليش، بالرغم من كده هيجي عليك الثكل والترمل. الرقي يعني السحر، زي السحر لما بيرقي الحية يخبط لها خبطات معينة كده يطلعها من جحرها. برغم من كل ده ستفقدين كل شيء. لازم نفرق بين علم الفلك وعلم التنجيم. الفلك او دراسة علم الفلك يختص بالمجرات ومسارها وبالظواهر الطبيعية اللي بتحصل وبالشهب والنيازج والمسارات والمجرات والدب القطبي والدب الشمالي جنوبي، وي وي وي، ده علم. لكن ما بيربطش ما بين حركة النجوم وحياة الإنسان، لأن التنجيم هو اللي بيربط ما بين حركة النجوم وحياة الإنسان. في فرق بين الاثنين. العلم الفلك ده علم دراسة، لكن ما بتربطش حركة النجوم ومسارات المجرات بحياة الإنسان، ده مش غلط. لكن أعمال الشيطانية هي التنجيم، إلا ما يبتدوا يربطوا حركات النجوم بحياة الإنسان على الأرض. وأنت اطمأننت في شرك، قلت ليس من يراني. قاعدة مطمئنة في طمأنينة وهي وكاذبة، بالرغم أنها عايشة في حياة الإيه؟ الشر، وعمالة تقول محدش شايفني. ليس من يراني، الانسان اللي بيعمل خطية وهو مطمن محدش شايفني، لا حد من الكنيسة هيعرف ولا انا هقول لحد، او لا اعمل اللي انا عايزه ومحدش هيعرف ومحدش يقدر يقول حاجة. ليس من يراني، السهل جدا ان احنا نعمل الخطية في الخفاء ونقول ان محدش شايفنا. لكن ربنا باستمرار يقول ليس مكتوم إلا ويعلن، وليس خفي إلا ويظهر. ممكن تضحك على الناس كلهم، لكن في وقت معين كل واحد هيكشف عن حياته. قلت ليس من يراني، حكمتك ومعرفتك هما أفتناك، فقلت في قلبك أنا وليس غيري. الحكمة والمعرفة من ضمن أسباب سقوط بابل. الإنسان اللي بيعتمد على الكلمة اللي بيقولها أنا عارف كل حاجة، أنا فاهم، أنا عارف أنا بعمل إيه، فيأتي عليك شر لا تعرفين فجره. شر لا تعرفين فجره يعني إيه؟ شر ملهوش نهاية، مش هيطلع له فجر، ظلمة لن يشرق لها شمس، لن يطلع لها فجر، لن يظهر لها نور، يعني شر دائم ملوش فجر، شر ما تعرفلهوش نهاية. وتقع عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها، لا حكمتك ولا معرفتك اللي فتنوك وخدعوك وتباهيتي بيهم وبذكائك وبخبثك ما يقدروش يصدوا عنك هذا الشر القادم عليك. تأتي عليك بغتة فجأة من حيث لا تتوقعي، تهلك لا تعرفين بها، مش ممكن تتخيليها. دينونة بابل وأسباب سقوط بابل الله بيتحدث عنها في هذا الإصحاح. ده بيكمل في عدد 12 ويقول لها قفي في رقاك وفي كثرة سحورك التي فيها تعبت منذ صباك، ربما يمكنك أن تنتفعي، ربما يمكنك أن تنفعي، ربما ترعبين. في أسلوب تهكمي الله بيتكلم معاها. طب شوفي لما الشر ده هيجي عليك، ويقصد بالشر هجوم كورش ملك فارس لتدمير مملكة بابل، هتعملي ايه؟ روحي جربي سحرك ورقاقي وتمسكي بيه، يمكن ينفعك، يمكن تخوفي بيه كورش اللي جاي عليك، ربما ترعبيه. روحي قفي في سحورك الكثيرة اللي تعبت فيها منذ طباكي، وعدت تتمرني وتستشيريها وتطلبيها وتتكلمي معاها، يمكن تنفعك، يمكن تعرف تصد الشر ده عنك. كثرة سحورك. حاجة العجيبة لما تعرف تاريخ أعظم الناس اللي ظهروا في العالم، خصوصا أعظمهم في الحروب، واحد زي هتلر اللي في وقت من الأوقات كان بيسيطر على العالم كله. تعرفوا طبعا هتلر كان بيستعين بالعرافة بالمنجمين، كانش يخش معركة إلا لما يسأل العرافين الأول والمنجمين الأول، ويشوفوا له البرج ويشوفوا له النجم ويشوفوا له الكلام ده كله. ده أكتر من كده، كتبوا من سنتين يمكن فضيحة عن كل رؤساء أمريكا، إن كل رئيس من رؤساء أمريكا ليه عرافين ومنجمين. شوفوا تخيلوا أعظم دولة وصلت في الكمبيوتر والحسابات الدقيقة، يستعينوا ما زالوا بالعرافين والمنجمين. رئيس فرنسا اللي كان قبل كده اللي مات ده برضه كان دي عرافة مخصوصة بيروح يسألها. ديانا كان ليها عرافة، تشارلز ليه عرافة، دول قمم العالم واللي مفروض ان هم بياخدوا قرارات العالم، كلها مرتبطة بالتنجيم وبالعرافة. الكل، ما هي بابل الجديدة كده، ما زالت كل قوانينها. فربنا بيقول لها في اسلوب تهكمي روحي استشيري كثرة سحورك والصحراء والعرافين بتوعك، اسأليهم يمكن ينفعوك، اللي تعبتي معاهم منذ صباكي وربوكي وتربيتي معاهم وتعودت عليهم. قد ضعفتي من كثرة مشوراتك، مفروض ان المشورات بتاعت العرافين دول هم اللي يقووها ويقولوا لها الصح فين وتعمل ايه، لكن هم هيكونوا سبب ضعفها. ليقف قاسم السماء، مين هم قاسم السماء دول؟ مين اللي قسم السماء؟ لا مش ربنا، قاسم السماء دول هم الابراج ال 12 برج، برج العذراء، برج الطور، برج القوس، برج معرفش ايه، 12 برج قسموها وربط كل إنسان بتاريخ ميلاده بالنجمة المعينة بتاعته، وهم دول قاسموا السماء، وقالوا إن كل واحد لما بيتولد حياته مرتبطة بالإيه؟ بالنجم بتاعه، بالبرج ده هو. والناس من خيبتها كل يوم بتفتح الجورنال تشوف حظك اليوم، صفات اللي اتولد في البرج ده ايه. لا والاكتر من كده، يقولك ما هو المسيح لما اتولد اتولدت له ايه؟ نجمة. يبقى كل واحد لما بيتولد تتعمل له نجمة. يقول ليقف قاسم السماوات السماء الراصدون النجوم المعرفون عند رؤوس الشهور، اللي بيقول لكم الحظ بتاعكم كل يوم، ويخلصوك مما يأتي عليك. خليهم ينفعوك ويدوك المشهورة. في الستينات كانت قمة الشيوعية والإلحادية. بيحكي أحد الخدام أنه كان راكب قطر بره في روسيا وكان معاه كتاب مقدس قاعد يقرأ فيه، فجاله واحد من الملحدين قال له ايه اللي انت بتقرا فيه ده؟ قال له كتاب مقدس. قال له وفي حد دلوقتي بيقرا الكتاب المقدس ده؟ الكتاب المقدس ده كل الناس دلوقتي اعترفت وقررت انه يعني حاجه زي العفاريت والايه والاشباح، خرافه من ضمن الخرافات اللي الانسان خضع عليها فتره طويله من الزمن. ده الملحد سمى كلمه ربنا خرافه تساوي بالضبط خرافه العفاريت والايه والاشباح. احنا دلوقتي في القرن 21، بعديها بكام سنة؟ 40 سنة. مهم الراجل قال له كده اذا كنت هتعتبر كلمة ربنا خرافة وهتتحول عنها، فحييجي الوقت اللي انت فيه هتلجأ للعرافين وللعفاريت وللاشباح. وهو ده اللي حصل دلوقتي. الناس لما سادت كلمة ربنا راحت دلوقتي تمسك في مين؟ في العفاريت وفي الخرافات وفي الأشباح، في التنجيم وفي العمل وفي السحر وفي عبادة الشيطان وفي الأبراج وفي تحضير الأرواح وفي القوات الغيبية وفي المعرفش السحر الأصفر والسحر الأسود ومعرفش إيه وإيه وإيه وإيه وإيه. أدي الإنسان لما تحول عن كلمة الله دلوقتي في أوروبا وفي أمريكا أعظم الدول تقدما، يؤمنوا جدا بتحضير الأرواح، ويؤمنوا جدا بالتنجيم، ويؤمنوا جدا بالأبراج، ويؤمنوا جدا بالاستعانة بالغيبيات. في حاجة كبيرة كده اسمها أوكالتزم، اللي هي حاجات المخفيات، مفتونين جدا بيها دلوقتي لانهم سابوا كلمة ربنا ما تبقى لهمش غير العفاريت والاشباح. وللأسف كم من الناس الشكليين اللي موجودين جوه الكنيسة اللي ما لهمش علاقة بكلمة ربنا، من الناس المحترمين جدا والمتعلمين جدا والمثقفين جدا. واحدة بنت كل ما تتخطب تفك، غلبت يبقى معمول لك يا شاطرة عمل، تروح يتفك العمل ده. لما النفس تحتار وللأسف مفيش في حياتها كلمة ربنا اللي تسندها، ما قدامهاش غير العفاريت والأشباح. تروح تتنقل من هنا ومن هنا ويعملوا لها حجاب ويعملوا لها عمل ويعملوا لها معرفش ايه وايه وايه وايه وايه، حتى لو كان اللي بيعملوها دول ناس من ضمن رجال الكنيسة يعني، لكن دي خيبة خيبة. العالم كله بيتحرك وراء العرافة والتنجيم والسحر والأبراج، وراء قوات الشيطان، لأنه ما بيعيش كلمة ربنا. قد ضعفتي من كثرة مشهورين أو المشهورات اللي بتاخدها. الإنسان اللي مدي ودنه لكلام الناس وأراء الناس، كثرة المشهورات، اعمل كذا وكذا وكذا، كل واحد يفتيله فتوى، كل الفتاوي دي مش من الله، تقود الانسان الى الضعف والى الانهيار. ليقف قاسوم السماء والراصدون النجوم المعرفون عند رؤوس الشهور، ويخلصوك مما يأتي عليك. ها انهم قد صاروا كالقش، كلهم بقوا زي القش. أحرقتهم النار لا ينجون أنفسهم، هم نفسهم مش هيعرفوا يتخلصوا من المصيبة اللي جاية لكم من يد اللهيب. النار اللي جاية دي جاية تحرق، ليس هو ضمر للاستدفاء. النار دي مش نار علشان يتدفوا عليها، ولا نار للجلوس تجاهها تنور لهم، لكن النار دي علشان تحرقهم تبدهم. هكذا صار لك الذين تعبت فيهم، تجارك منذ صباك قد شردوا. كل واحد على وجهه، كل واحد بيدور على نفسه، وليس من يخلصه. لا الغنى بتاع التجارة ولا السحر ولا التنجيم ولا العرافة استطاعت أن تصنع شيء لبابل عندما جاء دينونة الله عليها. والعجيبة ان هو ده نفس المنظر اللي هنشوفه في سفر الرؤيا اصحاح 18، في رؤيا 18 عدد 1: ثم بعد هذا رأيت ملاكا اخرا نازلا من السماء، له سلطان عظيم، واستنارت الارض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس ومنقوط، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. أدي كل اللي ارتبطوا بسيدة الممالك، أدي كل اللي ارتبطوا ببابل وجريوا وراها. لكن الله ينظر في إصحاح 48 لشعبه وينبههم اللي هو جاي. اسمع هذا يا بيت يعقوب، المدعوين باسم إسرائيل، الذين خرجوا من مياه يهوذا، الحالفين باسم الرب، والذين يذكرون إله إسرائيل ليس بالصدق ولا بالحق. إذا كان آلهة بابل سقطت، وبابل سقطت، آلهة بابل رمز للشيطان، وبابل رمز للخطية، فاللي هيخضعوا لبابل الله بيبعث لهم تحذير. بيقول له اسمع هذا يا بيت يعقوب. يعقوب ده الاسم الايه؟ الاصلي الطبيعي. المدعوين باسم اسرائيل، اسم اسرائيل ده الاسم الجديد اللي ربنا اداه ليعقوب، اسم البركة، اسم العهد، اسم الوعد، الامير الذي جاهد مع الله وايه وغلب. الذين خرجوا من مياه يهوذا، يهوذا ده السبط الكبير من اسباط اسرائيل، السبط العظيم، السبط الملوكي اللي كان الملوك بيخرجوا منه. ولو انتوا صحيين شوية ان سبط يهوذا ده كان السبط الباقي، لان العشر اسباط التانيين حصل لهم ايه؟ ضاعوا وتشتتوا في سبي اشور، لكن اللي حيروح ينزل لسبي بابل هو سبط مين؟ يهوذا. عشان كده بيقولهم الذين خرجوا من مياه يهوذا، السبط الملوكي، كنبع للباقيين في السبي. انتم اللي دخلتم في عهد مع ربنا وربنا دعاكم، بس للأسف حالفين باسم الرب، يعني بيحلفوا باسم ربنا وبينطقوا باسم ربنا، والذين يذكرون إله إسرائيل، وبيفتكروا إله إسرائيل. طب ما كويس قوي يا رب، لكن يقول ايه؟ ليس بالصدق ولا بالحق. يعني في شكلية ان ليهم علاقة بربنا، لكن ما هيش حقيقية. حالفين باسم الرب باطل. تعرفين الوصية: لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا. دي الرياء. ليهم منظر ان هم شعب الله، لكن جوهرهم مش عايشين مع الله. بيقولوا ان ربنا الههم، لكن مش عايشين وصيته ولا كلمته. قال قبل كده عنه هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه بعيدا عني كل الايه البعد. فربنا بينبهكم هو تفتكروا ان العلاقه بيني وبينكم علاقه شكليه، انتم بتترجوا بابل وحياه بابل المتنعمه المترفهه حياه الخطيه، وفي نفس الوقت بتقولوا ان انتم تبعي. لا، مش بالحق، مش بالصدق. فانهم يسمون من مدينه القدس، يسمون اسمهم ان هم جايين من مدينه القدس، ويفتخرون ان هم جايين من القدس، لكن ما لهمش حياه القداسه. على فكره هنا الاول مره كلمه اورشليم تذكر بكلمه القدس، دي اول مره في الكتاب المقدس. احنا متعودين تملي على القدس ان في الكتاب المقدس تيجي بكلمه اورشليم، عشان تعرفوا ان هذا الاسم كان له جذور حتى من العهد القديم. ويسندون الى اله اسرائيل، يسندون يعني ينتمون، او الناس تقول هم دول بتوع اله ايه اسرائيل. اسمهم ان هم من القدس، واسمهم ان هم شعب الله، لكن ما لهمش علاقه بربنا. عشان كده وجودك في الكنيسه ما ينفعش اذا ما كونت الشركه حقيقيه مع المسيح. ممكن الواحد يبقى في الكنيسه لكن مش عايش مع ربنا في علاقه حقيقيه. هتشوفوا في انجيل لوقا ان في امراه كان عندها 10 دراهم وضاعوا درهم منها، والدرهم اللي ضاع ده ضاع فين؟ في البيت. يعني ممكن الدرهم يكون في البيت ويكون في نفس الوقت ضايع. ممكن الواحد يبقى في الكنيسة وفي نفس الوقت يكون ضايع. اسمهم ان هم جايين من القدس، من مدينة القدس، من اورشليم، لكن في واقع الامر هم عمرهم ما عاشوا حياة القداسة. حاليا الانسان اللي اسمه انه راجع من الكنيسة او ليه وجود في الكنيسة لكن ما كانش ليه علاقة، ما هي نفس الاسم حاليا، هي نفس الاسم. بالأوليات منذ زمان أخبرت، ومن فمي خرجت وأنبأت بها، بغتة صنعتها. هم يسندون ينتمون إلى إله إسرائيل رب الجنود اسمه، وأنا قلت لهم بالأوليات. الأوليات يعني الأمور الأولانية، النبوات الأولية اللي أنا قلتها لهم. ما هو ربنا بعت على فم أشعياء النبوات الأولانية اللي هي ان في مملكة هتظهر اسمها بابل، والمملكة دي هتبقى اعظم ممالك الارض، والمملكة دي هتسبي شعب اسرائيل، وبعدين الله سيخلص شعبه من سبي بابل بواسطة كورش اللي سماه مسيح الرب. يعني ربنا قال لهم كل حاجة من قبل ما ايه ما تتم. عشان كده بيقول بالأوليات منذ زمان قبليها ب200 سنة أخبرته، ومن فمي خرجت وأنبأت بها. أنا سبقت وقلت لكم كل حاجة هي بغتة صنعتها، فجأة بعملها فتيجي لمعرفتي أنك قاسي، قلبك قاسي ودماغك ناشفة، وعضل من حديد عنقك. يعني ايه عضل من حديد؟ تعرفين الرقبة دي عبارة عن مجموعة عضلات، والرقبة وظيفتها تعمل ايه؟ تتني. تتني يعني تخضع تطاوع، لكن لما تبقى الرقبة من حديد عمرها ما هتتني، عمرها ما هتخضع، عمرها ما هتطاوع. فربنا بيقول انا عارف اسوتك، رقبتك عضل من حديد وجبهتك نحاس. الانسان القاسي اللي بيرفض وبيعاند باستمرار مع الله، ربنا بيقول له انا سبقت وقلت لك كل حاجه هتحصل وهحققها لك في لحظه، عشان لما تتم تعرف انها ما كانتش صدفه، ان هي كلمتي انا قلتها وصنعتها وفعلتها. اخبرتك منذ زمان قبلما اتت، انباتك لئلا تقول صنمي قد صنعها ومنحوتي ومسبوكي امر بها. اديني بقول لك من الاول علشان ما تقولش اللي انا عملته صنمي، اللي انا صنعته بايدي هو اللي عمل فيا كده. لا، ده انا بقولك من قبل ما اي حاجة تحصل ان انا اللي هعمل فيك ايه كده. ما تقولش الظروف، ما تقولش الدنيا، ما تقولش الحظ، ما تقولش النصيب، ما تقولش غدر الاخرين، هم اللي هيعملوا كده. قد سمعت فانظر كلها، وانتم الا تخبرون؟ قد انباتك بحديثات منذ الان وبمخفيات قد عرفتها. طب انا بس مش هقولك عن امور هتحصل قريب في ظرف 200 سنة اللي جايين، لا، ده انا هقولك كمان امور هتحصل ابعد من كده. الاوليات يعني الحاجات الاولانيه، الحديثات يعني الحاجات الحديثه، حاجات الجديده اللي هتحصل بعد كده. ربنا لم يخبره بامور قريبه فقط، بل ايضا بامور بعيده جدا. بابل قبل تكوينها، السبي قبل حدوثه، والخلاص من هذا السبي بيد كورش اخبره بزمان قبليها كبير، علشان لما تتم الامور تعرف ان ايدينا الله هي اللي بتحصل. وده نفس اللي ربنا بيعمله معانا دلوقتي. لما السيد المسيح قال انك هتسمعوا باخبار حروب، وهتكون هناك أوبئة ومجاعات وأحداث وكوارث وعلامات، أنا سبقته إيه وقلت لكم عشان لما تحصل ما تقولوش إن حد تاني هو اللي عملها، تبقوا عارفين اللي أنا بقوله ده إيه صح، وهو اللي حيكون. قد سمعت فانظر كلها. أنت سمعت النبوات اللي قلتها لك. انظر يعني اتفرج على اتمام هذه النبوات. وانتم الا تخبرون؟ فقلت سمعت وشفت، يبقى محتاج ان انت تخبر تشهد. الا تخبرون يعني ما تشهدوش لربنا ان في واجب للشهادة، ان كل كلمة ربنا بيقولها بتتم فعلا. هي دي الاوليات، بابل والخلاص من بابل. طب ايه يا رب الحديثات؟ ايه الحاجات الجديدة والمخفية اللي انت هتقولها؟ الحديثات اللي هيبتدي يقولها بقى هي شخص المسيح وآلامه وملكوته وخلاصه. عشان كده هتبص تلاقوا من اول الاصحاح الجاي 49 هنبتدي قسم جديد يختص بالمسيح. احنا قلنا سفر اشعياء بيتكون لجزئين كبار، 39 اصحاح الاولانيين دول بيرمزوا للعهد الايه القديم، وبعدين من اول اصحاح 40 لاصحاح 66 27 اصحاح يختصوا بالعهد الجديد. اول 9 اصحاحات اللي هم من 40 ل 48 دول وحدة تتكلم عن موضوع الخلاص من بابل وسقوط الأصنام. من إصحاح 49 ل 57 نبوات هتلاقوها مباشرة تنصب على شخص مين؟ المسيح وملكوته بمنتهى الوضوح. الحديثات دي كانت مخفية عن الناس، محدش يعرفها. قد أنبأتك بحديثات منذ الآن وبمخفيات لم تعرفها، الآن خلقت وليس منذ زمان، وقبل اليوم لم تسمع بها. الآن خلقت يعني الآن أعلنت أوجدت. عشان كده هيبتدي يتكلم بنبوات واضحة جدا جدا عن شخص المسيح من أول إصحاح اللي جاي. مخفية عن الناس بأنها أمور مستقبلة، لكن الله هيبتدي يعلنها للبشرية. الآن خلقت أعلنت ذكرت وظهرت. فهو قدم لهم الأوليات أو النبوات القريبة عشان لما تحصل ويتأكدوا منها يتأكدوا كمان من النبوات اللي هتحصل إيه بعد كده، اللي هي تختص بمين؟ بالمسيح. لما يشاهدوا صدق النبوات الأولانية يتأكدوا ويصدقوا الحديثات المستقبلية الجديدة. عشان كده يقول له الآن خلقت وليس منذ زمان، وقبل اليوم لم تسمع بها، لألا تقول ها أنا ذا قد عرفتها. ما هو كبرياء الانسان باستمرار يقول لك ما انا عارف، بس ربنا هنا بيقوله بقى هتعرف المره دي حاجات ما انتش ايه عارفها ولا يمكن تتخيلها. سنف كبرياء يقول ما انا عارف كل حاجه، لم تسمع ولم تعرف ومنذ زمان لم تنفتح اذنك، فاني علمت انك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا. لم تسمع ولم تعرف يعني ما تنبهتش، ياما قلت لك كلام قبل كده وانت ما سمعتهوش وما تنبهتش ليه وما فهمتهوش وما فتحتش ودانك علشان تقبله، لانك من زمان وانت بتغدر غدر، من زمان وانت سميت عاصيا. وشعب اسرائيل كان باستمرار بيغدر بمين؟ بربنا ويعصى الله، وما زالت طبيعته لحد الايه دلوقتي. حتى لما تمت الحديثات وجه المسيح غدروا بيه وعصوه، ما زالت الكلمة دي منطبقة عليهم حتى الآن، تغدر غدرا من البطن. يعني حتى مجرد أول ما نزلت من البطن، من أول ما اتكونت وانت عمال تغدر، ده لسه ربنا مطلعهم من أرض مصر وكانوا غدروا بيه وعملوا العجل الايه الذهبي. سميت عاصيا، النفس اللي بتغدر بربنا كتير قد أكون أنا، اللي بغدر في عهودي ومعاملات الله معايا، اللي برفض كل كلمة بيقولها، اللي ما بطوحهوش، ولكن مع غدرك اللي أنا عارفه كويس، ومع عصيانك اللي أنا درسه كويس. خدوا بالكم لأن الآية اللي جاية دي جميلة جدا ومعزية، كأن ربنا بيقولها لكل واحد فينا. برغم ان احنا غدرنا به مرارا كثيرة، وبرغم ان احنا عصناه مرات ومرات، لكن ربنا يقول من اجل اسمي ابطئ غضبي، ومن اجل فخري امسك عنك حتى لا اقطعك. اجل اسمي اللي دعي على هذا الشعب، لانه اسمه رب الجنود، اسمه إله هذا الشعب، يقول من أجل اسمي اللي دعي عليكم وبرضك دعي علينا، الله يبطئ من غضبه ويبطئ الدينونة حتى لا يتعطل فخره. الله يريد أن يفتخر بينا، لكن إذا كنا بنغدر به باستمرار فإحنا بنعطل فخره. لكن مع هذا ربنا بيقول من أجل اسمي أبطئ غضبي وأديكم فرص تانية وثالثة ورابعة وخمسة، ومن أجل فخري أمسك عنك حتى لا أقطعك. هذا ذا قد نقيتك وليس بفضة، اخترتك في كور المشقة، نقيتك وليس بفضة. إيه معنى العبارة دي؟ تعرفين الفضة دي ترمز للتنقية الشديدة، حتى أنهم يقولوا كلمة الله، المزمور يقول كده، كلمة الرب كفضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت سبعة أضعاف، دليل على شدة نقاوة الايه الفضة، يحطها في النار ويمحصها سبع أضعاف عشان تطلع نقية. فإن ربنا بيقول له أنا نقيتك لكن مش زي الفضة، يعني ما حمتش الأثوم سبع أضعاف، رحمة عليك، امتحنتك بلا قسوة بحب وبرحمة وباعتدال، مش زي الفضة ما شخمتش الأتون سبع أضعاف. كنت عايز أطلع منك حاجة زي الفضة، كان الامتحان مفروض أنه ينقيك، لكن الامتحان طلع بلا نتيجة، ما طلعش فضة. ها أنا ذا قد نقيتك وليس بفضة، ما قدرش يجيب فضة، اخترتك في كور المشقة، دخلتك في آلام علشان تنضف وتتنقى. لكن الإنسان مش عايز ينضف، ربنا دخله في تجارب ودخله في امتحانات، سلمه للسبي وللتأديب علشان ينضف، الإنسان مش عايز ينضف. طب ربنا يسيبه؟ يقول له لا، من أجل نفسي، من أجل نفسي أفعل، لأنه كيف يدنس اسمي وكرامتي لا أعطيها لآخر. من أجل نفسي أفعل، ربنا ما اختارهمش من اجل كثرتهم ولا من اجل برهم ولا من اجل غناهم ولا من اجل طاعتهم او ولا من اجل قوتهم، بل ربنا اختارهم من اجل محبته ليهم ودعا اسمه عليهم عشان يظهر نعمته ورحمته وقوته وعمله معاهم. فعشان كده من اجل نفسي انا هفعل، افعل يعني اخلص، اصنع خلاص، مش من اجل انكم مستحقين، لكن من اجل نفسي، لانه كيف يدنس اسمي؟ طب ازاي اسمك يا رب يدنس؟ ما هو اذا ربنا تركهم بلا تأديب، الناس تقول او الامم اللي حوالين يقول ربنا راضي عن افعالهم وراضي عن خطيتهم، ومش ممكن ربنا يكون راضي عن خطيتهم. طب واذا كان ربنا سابهم، سلمهم للتأديب وتركهم بلا خلاص، الناس هتقول ربنا غير قادر على خلاصهم وغير امين في مواعيده ووعدهم بالخلاص وما نفذ. فهي حيرة، ان سبتهم للتأديب يبقى انا مش قادر اخلصهم، وان ما أدبتهمش يبقى ايه؟ انا راضي عن تصرفاتهم. في كلتا الحالتين اسمي هيدنس. طب الحل ايه؟ الحل ان ربنا يؤدب وايه؟ ويخلص. هو ده اللي فعلا ربنا عمله، ادب وخلص. عشان كده قال افعل. ربنا بيعاتب شعبه عن ضعفاته وخطاياه، وبيعاتبنا ان احنا غدرنا بيه مرار كتيرة وعصيناه، وابتدى يشرح ما قصده من السبي ايه. بيفهم شعبه، انا ليه سلمتكم لكور المشقة، سلمتكم ليه للسب؟ افهموا، مش لاني بنتقم منكم، سمحت بآلام في حياتكم لهدف معين. انا اديتكم حاجات كتيرة جدا، دعيتكم اسرائيل اللي داخلين في العهد، جعلتكم شعب ملوكي من سبط يهوذا، اديت اسمي ودعيته عليكم، متعتكم بمدينة القدس، بقيتوا مسنودين ومنتمين الى اله اسرائيل رب الجنود.